أي كما أنه تعالى قادر على إحياء الأرض بعد موتها كما ترون، ولا ينكر ذلك كل صاحب عقل منصف عادل، فهو أيضا بالمثل تماما قادر قطعا على النشور، أي على بعثكم مرة أخرى وإحيائكم من قبوركم بأجسادكم وأرواحكم بعد كونكم ترابا، وعلى نشركم من الانتشار يوم القيامة حيث يحاسبكم الحساب الختامي على كل أقوالكم وأعمالكم، بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو. فأحسنوا إذن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.